بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. إيش عنوان الدرس؟ عن المقدام سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. هذا الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير الصدقة ما بقي غنى، ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم بصدقة، فقال: رجل عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجتك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر. كم قرأنا أحاديث؟ 3 أحاديث. سمعتم الحديث يا رجال؟ قال هنا عن المقدام، هو ابن معدي كرب الزبيدي من اليمن، من زبيد، وهي من أعمال محافظة دمار، وهو أحد الشجعان. قال: سمع النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة. هذه الكلمة غريبة على كثير منكم، أنما ينفقه الشخص على نفسه أنه صدقة له عند الله، ينال الأجر والمثوبة، لكن هذا يكون إذا احتسب الشخص، إذا احتسب أنه أنما ينفقه على نفسه أن ذلك من باب التصدق، من باب التصدق على هذه النفس، لا من باب يعني أن تعطى النفس وكفى. لا شك أن الإنسان هو سيأكل وسيشرب وسيلبس ويركب وإلى آخره، لكن لو احتسب ذلك عند الله نال الأجر من الله عز وجل، نال الأجر من الله عز وجل. ثم إن الاحتساب يجعل الشخص يتحرى فيما سيتصدق به على نفسه، فيكتفي بالحلال ويجتنب الحرام. قال: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت، بل هو من الجهاد في سبيل الله، الشخص الذي يسعى في كسب الحلال ليطعم نفسه هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك فهو صدقة. إذا كان ما أطعم الشخص نفسه صدقة باب أولى، أن ما أطعم به غيره يكون صدقة. وهكذا أيضا في إطعام الزوجة والأولاد، إن الشخص احتسب ذلك عند الله أجر عند الله عز وجل على كل ما يطعمهم مما قل وكثر، وإن لم يحتسب ذلك يخشى أنه ما يؤجر على ذلك. قال: وما أطعمت ولدك وزوجتك. ونستفيد أن النفقة، أن أولى بالنفقة بعد نفس الشخص أولاده، لأنهم قطعة منه. في الدرجة الثالثة الزوجة. قال: وزوجتك وخادمك. وهذا في الدرجة الرابعة الخادم، وسواء كان عبدا أو كان حرا. المهم يستفيد من هذا أن نفقة الخادم على سيده وعلى مالكه، وهذه مسألة متفق عليها عند الفقهاء، متفق عليها عند الفقهاء أن السيد ينفق على أعبده وإمائه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى. ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا؟ الشريعة لا تدعو المسلم إلى أن يتصدق بكل ما في يده بحيث يصبح لا شيء عنده، لا، يتصدق بالشيء ويبقي شيئا عنده. قال خير الصدقة ما بقى غنى، يعني المراد بالغنى هنا حاجة الشخص وكفاية، وحاجة الشخص وكفايته بحيث لا يحتاج إلى الناس ولا يسأل الناس ولا يسأل الناس. قال خير الصدقة ما بقى غنى. أولئكم الذين يجمعون الأموال من أصحاب جمعيات وغيرها ويحثون الناس على أن يتصدقوا بكل ما أوتوا، حتى إن بعضهم يحاول على أنه يعني ليصل بالناس من باب يعني أن يقحمهم، قد يأتي أحدهم من هؤلاء من باب الحيلة، إذا طلبت الصدقة يأتي واحد يرمي مفتاح السيارة، هذا مفتاح سيارة الصالح، هذا بشغلها يعني صدقة لوجه الله، وأشياء وأمور عجيبة. وآخر ممكن يقول أنا ما عندي يعني كل ما عندي أتصدق به، وبعضهم كما سمعت يفعل وحيلة يدفع الحاضرين إلى أنهم يتصدقون يعني بكل ما في جيوبهم، كل ما في جيوبهم. وهكذا النساء يعني نتعامل معهن، قد يؤتى بنساء أنها ترمي بكل ما عليها من حلي صدقة لترمي الباقية بكل ما عندهن. فعلى كل ليس من الهدي النبوي دعوة الناس إلى أن يتصدقوا بكل ما عندهم بحيث يصير الشخص ما عنده شيء، لا، وإنما يتصدقوا ببعض وليتركوا ما لهم حاجة فيه. قال خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا التي تتصدق، والسفلى التي تأخذ، والسفلى التي تأخذ. إن كان يعني ما أخذ بحق، فكما سمعت فهذا إما يكون من القيام بالحق والتعاون عليه، وإن كان الذي يأخذ من باب التسول، من باب يعني أنه يتزود ويتكثر بمال الناس لنفسه ولدنياه وجاهه وكذا من أمور الدنيا، فينطبق عليه الحديث انطباقا كما سمعت تاما. قال وابدأ بمن تعول. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث له طرق كثيرة، ذكر الإمام الألباني في الإرواء ثلاثة عشرة طريقة رحمه الله تعالى. قال وابدأ بمن تعول، يعني أن الشخص المتصدق قبل أن يتصدق على الناس الذين ليس مسؤولا عنهم يبدأ بالصدقة عمن هو مسؤول عنهم، من زوجة إلى ولد إلى خادم، وهكذا من كان مسؤولا عنه، فيبدأ به قبل غيره، يبدأ به قبل غيره. وهذا من الأمور التي ينبغي أن ينضبط الشخص بالضوابط. بعض الناس قد يعجبه أن يتصدق على الآخرين من غير من يعول أمام الناس، أمام الناس، وهو مع من يعول يعني يستعمل التقتير والحرمان مما يعني يكون غير سديد في هذا التصرف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا وابدأ بمن تعول. هذا من إعطاء كل ذي حق حقه، والبدء من له أحق أكثر من غيره وأقدم من غيره من الناس. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بصدقة، فقال رجل عندي دينار، يعني في ماذا أنفقه؟ ما هو إلا دينار. قال أنفقه على نفسك. قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك. قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك. ثم أنت أبصر، أي بمن تنفق عليهم من بعد هؤلاء، فتقدم من هو أفقر ومن هو أحوج ومن هو أصلح ومن هو أعظم ضررا. فهنالك فقير هو فقير ولا يستطيع يعمل لوجود آفة أو عاهة فيه، فهذا يقدم على الفقير الذي يقدر يبحث عن عمل ويتحرك ويذهب ويأتي ويغترب إلى آخره. هنالك فقير صالح مدحور بين الناس، لا يسأل ولا يخبر بحاله، هذا أيضا يقدم على الفقير المعروف والذي يشفي حاله للناس والذي يفتح أبوابا ليتوصل إلى الأموال. قال هنا الحديث هذا عند أبي داود وعند النسائي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بصدقة، فقال رجل عندي دينار. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الناس يعني يؤمرون بالصدقة حسب الحاجة، مثلا في صلاة الكسوف الرسول أمر الناس حتى الناس على الصدقة صلاة الكسوف، وهكذا مثلا عند حصول الجذب والقحط، وهكذا عند حصول المرض، هناك أمراض الشخص يحاول يتصدق، يحاول يتصدق من أجل أن يفرج الله عنه وأن يدفع الله ما به، أو يدفع الله عمن يعني هو قريب منه، والأمر إلى الله. قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة، فقال رجل عندي دينار. وهكذا إذا وجد أشخاص متضررين ما في مانع أن يدعى الناس الصدقة عليهم ما داموا متضررين، كما روى الإمام مسلم غيره أن أناسا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجتاب النمار، فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام حالهم أمر بلال أن ينادي بالصلاة، فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس، ثم خطب وقال رحم الله امرأ فصدق بصاع ذره بصاع شعيره بكذا، فتوافد الناس بالصدقة حتى صارت أكواما وأعطيت لهؤلاء الذين الظاهر عليهم الضرر بسبب الفقر. قال أمر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بصدقة، فقال رجل عندي دينار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال أنفقه على نفسك. ونستفيد من هذا أن الشخص إذا لم ينفق على نفسه بالطريق الشرعي يخشى عليه من الإثم، مثلا لو أنه يتصدق على الآخر ويجوع ويجوع أو يجوع نفسه بما يضر به، هذا ما دعت إليه الشريعة، ولا يعتبر هذا من الزهد، لا، هذا يعتبر من التقصير، من التقصير في النفقة. فالشخص ينفق على نفسه بحسب ما يقوم بذلك البدن ما يحتاج إلى ذلك البدن من باب المحافظة على الصحة. قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك. لا إله إلا الله. النفقة على الأزواج على الزوجات من المسائل المعلومة من الإسلام بالضرورة، ومن المسائل التي قام عليها الإجماع القطعي في النفقة على الأزواج. الأدلة كثيرة من القرآن والسنة. قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الرسول وصى بالنفقة على الخادم لأنه يعمل مع الشخص، لأنه يعمل فصار مسؤولا عنه، فكيف يطالبه بالعمل ولا يحتب النفقة عليه؟ فهذا من التضييع، وهذا من التسبب في يعني ضعف الخادم وحصول الأمراض فيه. قال أنفقوا على خادمك ثم أنت أبصر. قال البخاري رحمه الله: باب إذا كره أن يأكل مع عبد مع عبده. إيش عنوان الدرس؟ قال عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوه؟ قال نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكله أو أكله في يده. هذا حديث جابر بن عبد الله، وعند أحمد، عند ابن حبان، عند البخاري في الأدب المفرد كما سمعت، وهو صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يحافظ على وجود شيء من الرحمة وشيء من يعني الرفق والمحافظة على النفس. فيقول هنا قال عن جابر عن أبي الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل، يسأل الرجل عن خادم، يسأل جابرا عن خادم الرجل، السيد عنده خادم، إذا كفاه المشقة والحر، يعني ذهب وصنع الطعام، صنع الطعام، تحمل الحر والتعب وجاء به، قال أمر النبي أن يدعوه، أمر النبي أن يدعوه ليأكل معه. يعني هذا السائل يسأل: هل الرسول أمر أن السيد يدعو الخادم ليأكل معه أم يتركه أو يعني يطرده بحيث لا يأكل؟ قال نعم، قال نعم، أي أن النبي أمر السيد أن يدعو الخادم ويأكل معه. قال فإن كره أحدكم أن يطعم معه. بعض الناس إما من باب أنه استهانة، هذا خادم، هذا كذا، أو قد يرى في شيء من يعني قلة النظافة وما أشبه ذلك مما يجعله يكره. قال فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكله في يده، يعطي له لقمة يأخذها في يده ويذهب، وهذا أقل ما يفعل، هذا أقل ما يفعل مع الخادم. هذا ما ينبغي كما سمعت أن يحرص عليه. قال باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظروا ما أحسن هذه التعليمات، ما أحسن هذه التعليمات في الشريعة، إلى حد أن السيد يحسن إلى العبد حتى في الأكلة، في الأكلة، في الشربة، في الثياب، في كذا، في كذا، حفاظ، حفاظ. الشريعة هذه فيها حفاظ الحقوق لكل من له حق، حقه محفوظ، يعني أمور عظيمة. ويعني إعطاء الحقوق الكاملة لأهلها. وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد جاء من حديث عبادة بن الصامت، وهذا الحديث له 5 طرق كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء. قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليجلسه، يقول له اجلس كل معي، اجلس كل معي، قد يكون في حياء، فإذا سمع فتح المجال والإلحاح عليه سيجلس. قال: فإن لم يقبل، إن كان صاحب حياء وما أشبه ذلك، قال: فإن لم يقبل فليناوله منه ولا يتركه بالكلية، بل يحرص عليه كما سمعت من باب البر والإحسان، ومن باب يعني لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال: وعن أبي محذورة قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقى من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم لحى الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكن نستأذر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. هذا الأثر صحيح، صححه الألباني رحمه الله هنا، وكذلك أيضا قد صححه غيره. قال هنا: كنت جالسا عند عمر، هذا أبو محذورة مؤذن الرسول في مكة، إذ جاءه صفوان بن أمية بجفنة. الجفنة هي الوعاء الكبير الذي يعد فيه الطعام، يحملها مجموعة من الرجال. قال: إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها، في عباءة يعني ما يحملونها على مماسك لها، لا، وإنما على عباءة كل واحد يمسك في جهة. قال: فوضعوها بين يدي عمر، يعني هذا من باب إكرام لعمر ومن مع عمر. قال: فدعا عمر ناس المساكين، هذا واحد، وأرقى من أرقى الناس حوله، الرقيق الأعبد والإمام، جمع من هذا الصنف ليأكل، فأكلوا معه. ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم، يعني دعاء عليه، أو قال: لحى الله قوما، لحاهم بمعنى يعني قبحهم أو لعنهم أو هكذا، لحى الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. عمر يدعو إلى التواضع، عمر رضي الله عنه يدعو إلى التواضع، أن الذي عنده أعبد وإماء يتواضع فيقبل أن يأكلوا معه ويرفق بهم، هذا من باب التواضع. والذي عنده شيء من الترفع يعني يقول: أنا اجتمعنا والخادم أو العبد في مائدة واحدة، كذا إلى آخره. وهذا كما سمعت من الأمور التي يذم عليها الشخص. وعلى كل هدي الرسول يسع الناس كلهم، الرسول دعا إلى أن من لم يرغب أن يأكل خادمه معه أنه يعطي له يعني لقم أو لقمة يأخذها ويذهب، رضي الله عن عمر بن الخطاب. قال: يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما أحوجنا إلى التواضع، ما أحوجنا إلى التواضع. وأن الشخص الذي يفضل على غيره إما بمال وإما بجاه وإما بصحة وإما بعلم وإما بدين وصلاح إلى غير ذلك، إما تفضيل ديني أو دنيوي، لا يجعل ذلك ذريعة للترفع على من لم يكن معه مثل ما معه، أو من أو لم يعطه إلا مثل ما أعطاه. ما يدريك أن الله يسلب هذا الذي أعطي ما أعطي، ويعطي هذا الذي منعه الآن واحتقره، فإذا به في مرة أخرى ينظر إلى حقيقة الأمر فيجد الأمر أن التواضع ما أحسن منه. قال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم ولكن نستأثر عليهم، لأن الرغبة عنهم فيها يعني شيء من الاحتقار والاستخفاف والازدراء وما أشبه ذلك مما هو مذموم، ونستأثر عليهم فقط مؤاثرة يعني للنفس بما هو من هذا الباب، يكون الأكل أكثر أو أكمل كما سمعت، وهذا أخف من الرغبة عنه. قال: ولكننا نستأذن عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: باب إذا نصح العبد لسيده. إيش عنوان الدرس؟ إيش الدروس الأولى إيش كانت؟ هات يا رجال، كانت يعني توجيهات للسيد في حق العبد، توجيهات للسيد في حق العبد، أن السيد يرفق بالعبد في الأعمال لا يكلف ما يطيق، وكذلك أيضا أنه إذا كلفه بما لا يطيق أو ما يشق عليه أعانه، وهكذا أيضا أنه إذا كلفه بالطعام يجعله يأكل معه، أشياء من مصالح العبد. الآن العبد مطالب بأشياء تتعلق بسيده، عليه حقوق لسيده. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجران. هذا حديث متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه وحق مواليه، في روايته حق مليكه الذي يملكه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفي رواية عنه أي عن أبي موسى الأشعري، حديث أبي موسى متفقون عليه، المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة له أجران. على كل أكرم المملوكين يوسف عليه السلام، أكرم المملوكين يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام كان مملوكا لعزيز مصر، وكان في البيت، ولما صار شابا بازلا فتنت به امرأة العزيز، فتنت به امرأة العزيز وأرادت منه ما هو محذور ومستقبح وممنوع شرعا، فقالت: هيت لك، أي تزينت وتهيأت لك لغرض أنه يعمل معها الفاحشة. قال يوسف: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. انظر كيف بدأ بذكر حق سيدي، يعني يقول: سيدي أحسن إلي، آواني وأنفق علي ثمنني وإلى آخره. أقوم الآن أخونه، هذا من كان راشدا لا يقبل هذه المعاملات الرديئة الخسيسة. قال يوسف عليه السلام: معاذ الله، أي أستعيذ بالله أن أقع في هذا الذي يطلب منه ارتكاب الفحش. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هذا يعني حق سيده الآن، يعني أدى حق سيده من الأمانة، من الأمانة والحفظ لما استرعي لأنه راعي. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ثم قال: إنه لا يفلح الظالمون، أي عند الله. فيقول: أنا ما أريد أن أغضب ربي، ولا أريد أن أخون سيدي ومالكي عليه السلام. فالأعبد والإماء والخدم إن كانوا يقتدون بيوسف وأمثاله من الأتقياء الأوفياء الأمناء، فهذه يعني هذه كرامة من الله عز وجل. ولما كان يوسف أمينا إلى هذا الحد، وعفيفا إلى هذا المستوى الرفيع، وكذلك أيضا خائفا من الله ويخشى عذاب الله ويرجو رحمة الله، هيأ له من الملك ومن مما جعله يعني ناصحا لملك مصر، وكذلك مستشارا عند ملك مصر. انظر، لما خرج يوسف من السجن قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فجعله. قال الله: كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فعزيز مصر قبل من يوسف هذا الطلب لأنه رآه أهلا إلى أن يولى هذه المهمات العظيمة. فالعبد كما سمعت مطالب بحفظ ما كلف به، حفظ المال إن كان مكلفا بمال فيحافظ عليه، بحفظ عرض إن كان مؤتمنا في البيوت، وهكذا على الأطفال، وهكذا أيضا أن يحافظ على أمور أخرى إما يتعلق بسيده ومالكه. هذه أمور أوجبتها الشريعة الإسلامية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذه الأحاديث فيها كما سمعتم حث العبد إلى أن يكون عبد لله، ولا يستسلم أن يكون عبد للمخلوق فقط ويكتفي بهذا. حقيقة العبودية أننا عبد لله الواحد القهار، فالذي يعرف من هو والذي يعرف ما لله عنده إنه يسعى إلى إخراج نفسه من الرق وتخليص نفسه من العبودية للمخلوق، ليبقى عبدا خالصا لله الواحد القهار. ومن أسباب الخلاص من عبودية المخلوق الإقبال على عبودية الخالق. كان ابن عمر رضي الله عنه يعني يكون معه أعبد، فيذهبون يتدينون، إذا رأى عليهم التدين حافظ على الصلاة وهكذا قال له: أنت حر. فكان الناس يقول لابن عمر: والله ما يفعلون هذا لأن أجل أن تعتقهم، يعني ما هو حول التدين لكن يريد يتخلص من الرق. فعلى كل عبودية الله فيها، عبودية الله هي من أسباب الخلاص من الرق. ونبي الحديث كما سمعتم قال: أدى حق الله وأدى حق مالكه أو حق مواليه أو حق سيده، فهذان حقان لا بد له منهما. العبد والأمة حقان لا بد منهما أن يحافظ عليهما والقيام بهما. هنالك زيادة زيادة في هذا الحديث أن العبد إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران: الزيادة ودخل الجنة من غير حساب، ودخل الجنة بغير حساب. هذه الزيادة هي من كلام كعب الأحبار، هي من كلام كعب الأحبار، ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم.